وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. تقدم في الحديث قبل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث ليبين من هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وآل الرجل هم أقاربه من العصبة، فيقول: ذهب المطعم بن جبير وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن وإياهم سواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. المطعم بن عدي وعثمان بن عفان يلتحقون أو يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عثمان بن عفان بن عبد شمس بن عبد مناف، وكذلك المطعم بن جبير. فنسب عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد عبد مناف، ولكن هاشم أقرب من عبد مناف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو المطلب وبنو هاشم لم يفترقوا، أو هم شيء واحد، أو جاء في بعض الروايات: لم نفترق جاهلية ولا إسلام. إلى أن بين أصحاب النسب والسيرة أنه لما كتبت الصحيفة الظالمة بمقاطعة بني هاشم، كان بنو المطلب معهم ودخلوا الشعبة معهم من كان مسلما أو غير مسلم، ولم يخرج عن ذلك إلا أبو لهب لما كان منه من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشترك معه في جده عبد المطلب العباس وحمزة وأبو طالب، فهؤلاء يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد عبد المطلب. ثم جاء لي أبي طالب علي وجعفر وأيضا أخو جعفر عقيل، والعباس بأبنائه، فكان العباس رضي الله تعالى عنه عم رسول الله، وحمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله، وكذلك أبو لهب ولكنه لم يسلم ولم يكن له شيء من الفيء أو من خمس الخمس، وليس ممن تحرم عليهم الصدقة. وقيل أبناء أبي لهب منهم من أسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وشهد خيبر، ومنهم من قال إنهم أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم من أولاد أبي لهب يدخلون في آل البيت نسبا، ومن لم يسلم فإن الإسلام قد فرق بينهم. إذن من ثبت أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم وبني عبد المطلب فإنهم يكونون سواء، وتحرم عليهم الصدقة. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بإيراد حديث جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وسبق أن قدمنا بأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم من الخمس الخمس، يعني خمس الخمس، فكان يغنيهم عن أخذ الصدقة. وأشرنا إلى بعض من قال إنهم إذا انقطع عنهم ما كان لهم من خمس الخمس فإنه لم يبق لهم واردات، وبوصف الحاجة إنما يأخذون كما يأخذ عامة الناس. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق بأنهم لا يأخذون الصدقة التي هي الفريضة التي جاء فيها أنها أوساخ الناس، أما التطوع فهو كالهدية، لا بأس أن يعطوا من الصدقة التي ليست بفريضة وليست بنذر ولا كفارة، وإنما هي تطوع من صاحبها، فإنها تشبه الهدية، فلا تحرم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تعطل نصيبهم من الغنيمة أو من الفيء فلم يبق لهم إلا بيت مال المسلمين، ولهم من الزكاة سواء قلنا الفريضة لحاجتهم ولانقطاع موردهم، فهذا ما يقتضيه الواقع، ولا ينبغي أن يترك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاقة والحاجة على أنهم لا تحل لهم الصدقة. الصدقة لا تحل لهم حينما كان هناك عوض عنها، أما إذا لم يكن هناك عوض فإنهم يستحقون وأولى من غيرهم لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفون لآل البيت مقدارهم ويكرمونهم ويعظمون شأنهم في سبيل الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترافا بفضل صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه في خلافته لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فخرج، ثم تقدم وقال: يا العباس قم فادع لنا، اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله، ونحن نستسقي بالعباس عم رسول الله. فلكونه رضي الله تعالى عنه عم رسول الله اختاره عمر، مع أن هناك شخصية عمر بذاته وعثمان وقراء وغير ذلك من الصحابة الكرام الأجلاء، لم يختر عمر أحد، بل لم يتقدم هو بنفسه مع أنه هو الخليفة، ولكن قال: نستسقي بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف للعباس مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه ليستسقي لهم: قم يا العباس فادع ونحن نؤمن. وتجدون في المحراب حديث مكتوب: إن الأئمة وفداؤكم إلى الله سبحانه وتعالى، فانظروا من توفدون إلى الله. الإمام الذي يؤم الجماعة هو وافد القوم إلى الله، قدموه بين أيديهم إلى الله ليسأله ليؤمهم ويدعو ويشركهم في الدعاء، فاختاروا من توفدون بين يدي الله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: أحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقدم العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن إذا كنا في أمر فيه المفاضلة بين الناس كالإمامة ونحوها والقضاء والتعليم ووجد من آل البيت من يفوق على غيره أو يساويه، كانت قرابته من رسول الله ترجحه على غيره ما دام مساويا له. وهكذا كما أشرنا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعرفون لآل البيت قدرهم ويوفونهم حقوقهم. وبالله تعالى التوفيق.